ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ولكن لا يشعرون

فعلوا فاتقوا أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ صدق